بسم الله الرحمن الرحيم. لا حياء في الدين إذا ما سمعت يقول ما أسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما حكم من دخل شيء من دم الرعاف إلى جوفه؟ إذا هو بدون اختيار فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما في شيء. إن اختاره، وهذا ما أحد، هل أحد يختار؟ ما أحد يختار. أنا البارح مع صلاة الفجر بعد ما أتمن سبحان الله جاءني إرعاف وحسيت أنه وصل إلى الحلق، هذا بدون اختيار. يعني درع الإنسان ما استدعاه، ولا يعني هو أصلا مجرد الإرعاف ليس كالحجامة، لكن إذا الإنسان قصد أن يبتلعه وأنا ما أظن أحد يعني. نعم. يقول السائل: وضع قطرة في العين مع إحساس الطعم في الحلق، حتى لو أحس بالطعم في حلقه. حنا يعني الآن كان العلماء يقولون في حنظل شجر أخضر قوي له قوة النفوذ، إذا جعلها الإنسان تحت قدمه يعالج به، أحس بحرارته في حلقه. حتى بعض الآن الطيب يطيبك إنسان تحس به في يعني، ما هذا ما يضر. يقول السائل: هل يأثم من أخرج زكاة الفطر نقودا؟ أما المذهبيين يعني الذين يقفون عند مذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية يقولون خرج عن أصول الشريعة كل هذا. يا أخي هل وش أصول الشريعة؟ أصول الشريعة قال الله قال رسوله أو قال الإمام أحمد قال الشافعي؟ يعني الإمام أحمد أبو حنيفة الإمام قال: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله بأقوال حتى تعرض على الحديث على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب، إلى آخر القصيدة التي نسيتها. إنما هم متفقين: إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فخذوا بالحديث واضربوا بقولي الجدار. أما نشدد على الناس ما يجوز هذا أبدا. لهذا يعني الله جل وعلا قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللي هم كان اليهود بسبب ذنوبهم شدد الله عليهم في أشياء وجعل عليهم الأصار والأغلال، حتى إن الثوب إذا أصابه النجاسة ما يطهر إلا بالقرض، يعني تأخذه حتى ما بالماء ما يزول. أما شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي العظيم والسيد الكريم فهي شريعة يسر، وشريعة يعني يقبلها العقل والذوق السليم. حمى قطرة وكحل وأشياء ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فنسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم على اجتهادهم وعلى احتياطهم لهذه الشريعة. لكن النبي وهو العظيم ما قال للصحابة، ترى هو الذي أمرهم بالاكتحال، ما يمكن. أما حديث الذي ورد في الاكتحال فهو حديث موضوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يأثم من أخرج زكاة الفطر نقودا؟ مثل الحقيقة يعني من التشديدات هذه، متى أول ما يصوم الإنسان؟ فإن كان مثلا، أنا أذكر ويعني أول ما عقلت ودرست وصرت أقرأ في الكتب الحنابلة، وكنا نحفظ الزاد يعني يحفظون المختصر، وشرحها الروض المربع، وإذا هم ينصون ويكره أن يبتلع ريقه، أن يجمعه فيبتلع ريقه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها. يعني يأتي للإنسان وسوسة، حتى أنني أذكر وأنا صغير كتبت سؤال لنور على الدرب، ورجعت للفقه السنة وجمعت يعني ورقة كاملة أرسلها حتى يتحرى لي القول الصحيح. لما يعني الإنسان دخلنا كلية الشريعة ثم يعني تزودنا شيئا من العلم ولا زلنا في ضعف شديد وطويلب علما، يعني عرفنا أن بعض الأشياء ما هي ليست من الشرع، إنما نسأل الله أن يغفر لهم على اجتهادهم، ولسنا ملزمين بأخذ أقوالهم إلا بدليل شرعي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يأثم من أخرج زكاة الفطر نقودا؟ والله يأثم هو، لأنه خالف السنة. قيل لأحد السلف لما رأى رجلا يصلي بعد العصر ولم يكن داخلا للمسجد، بل هو يعني لم يكن داخلا حتى يصلي ركعتين، وإنما هو جالس وراه جالس ثم قام يصلي ركعتين، قال له: نهى خليلي وحبيبي عن هذه الصلاة. قال: أترى أن الله معذبني على صلاة؟ قال: يعذبك على ترك السنة. لأن أقول لك، قال الله، قال رسوله، الذي أمر بهذا هو الذي نهى عنها. ولهذا الحقيقة يعني أذكر أن بعض الأقوال تشدد إذا دخل الإنسان بعد العصر في الحرم المدني مثلا وصلى ركعتي تحية المسجد، بعض العلماء يقول شدد عليه، قال: لأن النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أيضا كما قلنا لهذا الرجل، نقول لك: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار، إذا دخل، وإذا عند أهل اللغة للظرف المستقبل في أي زمان وقعت عليه يصدق عليه ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم اللولب الذي تستعمله النساء لمنع الحمل؟ إن كان لا مضرة عليها فيه وأذن زوجها به، لأنه من حقه، لأنه قد يمنع من كمال التلذذ. الأمر الثالث أن لا يكون دائما يقطع النسل، إنما يحدده لمقاصد شرع، مقاصد تحتاج إليها المرأة، إما مريضة يشق بها توالي الحمل، أو يشق عليها التربية، يعني تحمل هذا على هذا وما تستطيع أن تجمع بين ذا وبين ذا، إنما هو تحديد نسبي زمني، فلا حرج في هذا. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن تفسير قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله أنا أكره الأسئلة التي فيها يعني تضييع للإخوان ويصير فيها فائدة للسائل فقط. يعني هذه أخي افتح التفسير ابن كثير واقرأه. الله جل وعلا يقول: فلا، الآيات أصلا هذه جاءت في آيات سياق طاعة الله ورسوله، لأن الله قال: إن الله يأمركم، ثم أمر بطاعة الله ورسوله وطاعة ولاة الأمر، وطاعة الله ورسوله مطلقة، وطاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله، ثم تكلم بعد ذلك عن التنازع، أنه إذا تنازعتم في شيء من أمور الدين أو الدنيا فردوه إلى الله والرسول، وهذا شأن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن سبيل غير المؤمنين أن يطبقوا شرع الله وأن يردوا النزاع إلى الله ورسوله، ثم بعد ذلك ساق من خرجوا عن هذا المنهج: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، كلهم المنافقين سواء من الكفار أو منافقي أهل الكتاب، يزعمون: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه نزلت في رجلين تحاكما، تنازع أحدهما من أهل الكتاب والثاني منافق، الكتاب قال نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحكمه، المنافق أبى. ساق الله هذه الآيات التي بعدها، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا، قال لما محمد لا اتركني ومنه، فأنزل الله هذه الآية. إلى أن قال الله مع هذا قالوا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. جاء بعد هذا جاءت هذه الآية سواء للمنافقين أو للكفار أو للمؤمنين تقرر هذه القضية تقريرا كاملا. فلا نهي، نفي، فلا وربك أقسم الله جل وعلا بنفسه العظيمة لا يؤمنون، أي بي وبك، الإيمان الصحيح الكامل حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم. فيما هنا هذه معناها موصولة تعم كل صغير وكل كبير، شجر بينهم وقع بينهم من النزاع، ولهذا يسمون التقاضي يسمونه آداب التشاجر، آداب الحكم بين المتشاجرين أي المتنازعين فقط. فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا سمعوا الحكم تقبلته قلوبهم ولم تكرهه عقولهم، وإنما قالوا لهذا حكم الله ورسوله، كما كان الناس في الأول ما كان فيه استئناف ولا كان فيه تمييز. كانت الناس في السابق في أول عهد الملك عبد العزيز وقصد والعهود المتقدمة، إنما أذكر بس العهد الحديث حتى نعرف كيف تغيرنا. كان يجون لمن نصب في القضاء، وبعض الأحيان يجون لإمام المسجد المعروف بالعلم يقول والله يا أخي هذا أخوي فعل فيني كذا وكذا وكذا، الثاني يقول نعم لكن أنا على حق، قال الحكم كذا، قالوا جزاك الله خير طلعوا. ولهذا اطلعت في محكمة الرياض محكمة المدينة حضر إلي فلان وفلان وتنازع عندي في الأرض الفلانية فحكمت بكذا، فخرجا مقتنعين. يعني ما يقول ما لا، لأنه يقول هذا الحكم اللي اجتهد في حكم الله هو أعلم مني انتهى الأمر. وثم لا يجد في أنفسهم حرجا أي ضيقا، الحرج هو الضيق هنا، مما قضيت يا محمد مما حكمت به، ويسلم لك ينفذ هذا الحكم، يسلم تسليما. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما صحة القول بأن الظلم إذا عم أصبح عدلا؟ هذا الكلام كلام هو كلام إبليس ليس كلام الله جل وعلا. الظلم هو ظلم والظلم قبيح، ولهذا ما في الشريعة أباحة الظلم، لأن الظلم قبيح. لا يمكن أن يكون الظلم في يوم ولا في شأن حسنا. يقول السائل ما حكم الصيام في السفر؟ حكم الصيام في السفر إذا كان سفرا يعد في عرف الناس سفرا فهو مباح، فإن كان يشق عليه الصوم فإن الأفضل له الإفطار، إن كان يشق عليه مشقة لا يتحملها ولكنه يجاهد نفسه هنا يعتبر من العصاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. صحيحين، لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبر بأن هناك قوم صاموا، قال أولئك العصاة، وصام عليه الصلاة والسلام في اليوم الحر الشديد، لم يكن صائما هو إلا هو وعبد الله بن رواحة. فأنس قال كنا نخرج منا من يفطر ومنا من يصوم فلا يعيب بعضنا على بعض. السواك من سنن المتسوكين الصائمين سواء في أول النهار أو في آخره على الصحيح. واعلم أن خير خصال الصائم السواك كما صح به الحديث، وكره الحنابلة والشافعية السواك بعد الزوال، قالوا لأنه يذهب بخلوف فيض الصائم، هذا قول مرجوح قول ضعيف. أما حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لكن برفق يعني لسان أصلا السواك السنة فيه أن يكون برفق من اليمين إلى اليسار وهكذا عرضا بدون أن يؤلم لثته. نعم. يقول السائل: عندنا في البلاد يكون آذان المغرب بعد غروب الشمس بأربعة دقائق في التقاويم الرسمية الموجودة في المساجد والتي تصدر من وزارة الأوقاف والمعمول بها في كافة أرجاء البلاد، ومسجدنا من ناحية المغرب نرى بوضوح غروب الشمس أحيانا قبل الأذان، فما الحكم؟ هل ننتظر إلى أم نفطر على الغروب؟ أخشى أن يكون إذا أنطنا الأمر بالاجتهادات الشخصية أن يحصل من الأخطاء الشيء الكبير، ولهذا نقول عليكم باتباع المؤذن، وهذا له أصل من الشرع كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مكتوم، فالتزموا بالأذان أفضل. لكن إذا علمتم أن الشمس غربت ما أنتم ملزمين بالأذان. أنت أستاذ علي تجيب لنا شيء تحرك بها، فهذا جزاك الله خير. سم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن يقول الخلوف من المائدة، والذي من المائدة لا يتعلق برائحة الفم. وما دام عندنا أيضا ينبغي إذا جاء النص لا نخصصه بالحكمة، ولهذا قالوا في قاعدة الأصول: عمومات الشريعة المحكمة لا تخصص بالعلل المستنبطة. فأهل العلم حتى يقولون هي أنها لا تخرم هذه العلة ولا تصادمها، لأن هذه الرائحة من المائدة وهي لا تزول بالسواك، حتى فرشة الأسنان ما فيها شيء، بس إنه يحتاط إنه ما يدخل شيء كاحتياطه من غيره. يعني قصدك طريقة السواك، من أهل العلم يقول يستاك عرضا ويدهن غبا، ومنهم من يقول بالطول، وهو الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم لا أعرف عنه كان يشوص فاه بالسواك. ما في شيء، ما في شيء. لو يعني أراد به السنة فهو على خير عظيم. يقول السائل: ما حكم السباحة والغطس في البحر في نهار رمضان؟ أيضا سئل الإمام أحمد عن هذا فقال لا بأس به. نعم. والله عاد هذا مو بدرسنا، كيف نفرق بين العين والحسد؟ لعله إن شاء الله يأتي لها بين العين وبين السحر. طبعا الذين يقرؤون وكتبوا ذكروا أشياء وعلامات ما عليها دليل، هي كلها أشياء تستجلبها الشيطان. وذكر ابن قيم أن العين هي سموم تخرج من عين من باصرة العين فتصيب المعيون، سبحان الله، مثل الأشعة الآن يسمونها فوق البنفسجية، يعني إذا حسية هي محسوسة لكننا لا نراها. ولهذا مثل سبحان الله يقولون فلان مثل البندق، يعني مثل الرصاصة، فهي سبحان الله قال أشعة، ذكر هذا في زاد المعاد. وأحسن من تكلم في العين وفي السحر وفي ماهيتها، ماهية السحر وماهية العين وعلاجه، هو ابن قيم في كتابه زاد المعاد وفي كتابه بدايع الفوائد في آخر الجزء الرابع أظن ذكر العشرة الأسباب لدفع العين والسحر والشرور. وأما السحر فهو تعريفه عند أهل العلم طلاسم ورقاء وعزائم تؤثر بإذن الله في المسحور إما في فكره وإما في بدنه، قد تكون في المأكول قد تكون في لكن ما علاماتها؟ الحقيقة أنها تتعارض تتشابه علامات العين وعلامات الحسد. نحن ما احنا متعبدين بهذا. إذا حس الإنسان بنفسه بمرض إنه يخيل للشيء أبغض زوجته، عليه بالقراءة، عليه بالقراءة البقرة، قراءة الفاتحة، قراءة القواقل، التعوذات. وقد أورد ابن قيم في الطب النبوي الذي هو الجزء الرابع من زاد المعاد، وقد طبع مفردا اسمه الطب النبوي، تعويذات واردة وثابتة، هذه تؤثر بإذن الله وتزيل. وأيضا السدر وشربه والاغتسال به، كل هذا إن شاء الله مما يؤثر ويطرد هذه الأمراض. تفضل. لا عاد أصبح درس، الله يحفظك. خلنا نشوف الأخوان. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نشوف الأخوان. نعم. يقول السائل: هل يجوز ختم القرآن في أقل من ثلاث في رمضان؟ ذكر ابن رجب أن محقق السلف فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو العاص: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، على أن هذا في الأحوال العادية. أما رمضان وهو شهر القرآن فإنهم كانوا منهم من يختم في كل ليلة كعثمان، ومنهم من يختم كل ليلتين. وذكر النووي عن الجماعة أنهم كانوا يختمون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء. وذكروا عن الشافعي أن له 60 ختمة. فنقول في رمضان المراد إكثار الحروف وما التدبر. وقد أخبرني أحد الأشخاص أنه في العشر الأولى ختم 5 مرات، يعني في كل يوم 2 مرة، وكان مشغولا مع هذا أيضا، يداوم من صلاة الفجر إلى الظهر، ولكنه حافظ لكتاب الله ويقرأه في نفسه، يعني يقرأ يحرك به شفتيه. هذا إذا كنا في مثل هذا. السلف كانت أوقاتهم مباركة متفرغين للعبادة، فلا يبعد هذا. ومن الناس من يقرأ الجزء في ربع ساعة، ومنهم من يقرأه في يمكن 13 دقيقة. نعم. ويقول: هل الأفضل قراءته من المصحف أو عن ظهر قلب؟ نص بعض أهل العلم على أن الأفضل أن يقرأ في المصحف، قال: لأنه يواطئ القلب اللسان. ولكن الصحيح أن الأفضل له ما يحصل به الخشوع والتدبر، سواء قراءة أو نظر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حكم صوم من خرجت الحموضة من حلقه إلى فمه؟ إن خرجت، يعني أحس بها خرجت من وعرف أنها استبانت ثم عاد وابتلعها قاصدا، فسد صومه. أما إذا دخلت بغير اختياره أو إنما وصلت إحساس فقط، هذا لا يؤثر الصوم. يسمونها الفقهاء القلس أو القلس بالإسكان. يقول السائل: زوجين لم يقدر الله لهما الولد، فقالت الزوجة لزوجها: إن العيب منك. فقال لها الزوج: إن كان العيب مني فأنت طالق، وهو يريد بذلك تهديدا على الغالب، فهل يقع الطلاق؟ وما الحكم إن أراد بذلك تطليقها؟ إن كان ما أراد الطلاق ولا جاء في باله الطلاق، إنما من باب كأنه يحلف، يعني إما يقال العلماء إذا قال أنت طالق إن فعلت كذا، يقصد بها حثها، مثل ما يقول: والله إن تفعلين كذا، أو أنت طالق إن لم تفعلي، يقصد منعها. أو يقول عليه الطلاق إنه رأى فلان، يعني يريد تصديق خبره. عليه الطلاق إذا ما تعشيت عنده. طبعا كل هذه ما تجوز أصلا، لكن إذا وقعت فإن كان هذا هو المقصد فلأهل العلم خلاف قوي في هذا وأقوال، والصحيح أنها تنزل منزلة الحلف. فإذا وقع المحلوف عليه فإنه عليه كفارة اليمين، لكن إذا كان يقصد بمعنى يقول إن كان مني فعليك الطلاق، وتبين أنه منه وقاصد أنه إذا صار منه فإنه يطلقها فيقع طلاقه. يقول السائل: ما صحة الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين؟ حديث صحيح. يقول السائل: هناك من الناس من يتوجه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء، مستندين على قصة الإمام مالك عندما توجه لقبر الإمام أبي حنيفة ودعا الله. الإمام مالك رضي الله عنه هو الذي أصلا علمنا كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مالك رضي الله عنه يقول يرى أنه يكره لأهل المدينة أن يكرروا الزيارة، فكيف يستقبل القبر؟ ثم كان يرى أنه لا يجوز قصد القبر، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عنه أنه كان إذا أراد أن يدعو فإنه يتوجه إلى القبلة، ولم يكن أحد من السلف يعني يقصد الدعاء بعد الزيارة، فكيف يعني يتوجه إلى قبر أبي حنيفة؟ هذا كذب على مالك. ومالك رضي الله عنه لم يعرف في دعائه إلا قبلة العلماء، وهي أن قبلة الدعاء هي القبلة، قبلة الصلاة، ولهذا استحب نص في نصوصهم قاعدة يستحب في القبلة في الدعاء أن يستقبل القبلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص عليه كفارة شهرين متتابعين وصادف عيد الأضحى وأيام التشريق، هل يصوم يوم العيد أم يفطر وأيام التشريق؟ لا يعذر، إذا جاء أيام العيد فيلزمه أن يفطر، ويعذر في هذا، يعذر بالتتابع كالمرأة مثلا. إذا فالعذر قد يكون عذر شرعي وقد يكون عذر حسي مثل المرأة التي يصيبها الحيض، فلا يقطع ذلك التتابع، فنقول بل ما فعلته هو الصواب. يقول السائل: ما حكم الصيام في الدول الغربية حيث أن عدد ساعات الصيام قد يصل إلى 19 ساعة أو 20؟ ما دام فيه ليل ونهار فيجب عليك التزام الليل والنهار حكما ولو طال اليوم. طيب إذا شق عليه يعني نقول أصلا التكليف منه ما هو مشقة، لكن إذا أصابك ضرورة خلاص، إذا ما تتناول الأكل يعني يترتب عليه مرض، يترتب عليه هلاك، يقول كل وقض يوما آخر. وهكذا لو ظمأ خلاص ما عاد يصبر عن الماء وإلا سيهلك، يقول اشرب واقضي مكانا يومه. لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المهم أنه ما دام يحتمل فإنه يجب عليه ولو طال. أما الذين ليس عندهم ليل ولا عندهم نهار، إما ليل أو نهار مثل الأقطاب وبعض البلاد الإسكندنافية يسمونها، فمثل هؤلاء يقدرون له قدره أقرب البلدان المجاورة له. يقول: من جمع زوجته ظانا بقاء الليل فتبين أن الأذان مضى عليه ثلث ساعة. إذا هو معتقد أو يغلب على ظن بقاء الليل ولم يفرط، الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، صومه صحيح. وأما المذهب فإن عليه القضاء وعليه الكفارة، الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ما دام يعتقد أنه في ليل أو يغلب على أنه في ليل ثم تبين له خطأه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشتبه على بعض المصلين أثناء قراءة الإمام أن هناك آية سجود، فلما كبر الإمام سجدوا، فلما قال سمع الله لمن حمده رفعوا ووقفوا مع المصلين وأكملوا الصلاة، فما حكم صحة صلاتهم وماذا عليه؟ في هالحالة تلغوا الركعة هذه لأنها فاتهم ركن ويتابعونه في بقية الصلاة. يقول: أنا معتمر في رمضان، فهل أخرج زكاة الفطر في البلد الحرام أم في بلدي؟ العيد يعني ذاك ليلة العيد أنت في المدينة أو في مكة، أهل العلم يقولون تخرجها في البلد التي أنت فيه. نعم خلاص، جزاك الله خير.